بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفارسو أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا أعتذر بداية على التدخل، وكان الحوار بين الأخ الحبيب مسلم 2005 وبين الأستاذ مودي، لكن الحقيقة المحاور الحديث كلها تدور حول محور واحد وموضوع القتل والقتال. وبالمناسبة هذا يعني ما دعوت البوب بندكت السادس عشر إلى مناظرة فيه حول القتل والقتال بين الإسلام والمسيحية. يعني هذا في رسالة أرسلتها له ودعوته إلى مناظرة في هذا الموضوع، لكن أنا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع موضوع الأستاذ مودي. يعني أشكل عليه كما أشكل على كثير من الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي جاء في الصحيح، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني بداية الحديث ليس كما ذكره الأستاذ مودي، ليس فيه كلمة جميعا، هذا بداية. الآية التي ذكرها بعد ذلك يعني سواء في سورة التوبة أو قبلها في سورة البقرة ومحور حديث عن القتل والقتال والجزية، وأن هذا يتنافى مع الحرية التي يدعو إليها الإسلام، ويتنافى مع أبسط الحقوق في حقوق الإنسان. وللعلم فإن أغلب مواد، وأخي مسلم 2005 وأخي وليد والإخوة يعني من المحامين اللي معنا بيعرفوا أن قانون والقوانين الخاصة في حقوق الإنسان جلها مأخوذ من الإسلام العظيم حول حقوق الإنسان. لكن أنا أريد أن أبين في سؤالك الأخير، ولعل هذا يجيب، أنا أجبت عليه الحقيقة في هذه الغرفة مرارا وتكرارا حول موضوع الجزية، وبينت أن الجزية في الإسلام لم تكن بدعا من الأديان. يعني الإسلام لم يأتي بجديد في أصل الجزية، الجزية كباب عام لم يأتي به الإسلام بدعا، وإنما كان موجودا قبل ذلك. والحقيقة يعني الآية قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لعلي بأن هذه الآية ما يشغل بال غير المسلمين، وما يضع عندهم يعني الكلمة التي تثقل عليهم قضية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قضية الصغار وقضية الإلزام. والحقيقة أنا كما قلت ماذا لم يكن بدعا من الرسل، ولعل من يقول بهذا الأمر لم يعلم ما نص عليه التشريع الإسلامي من حقوق أهل الذمة في الإسلام. أنا أقول المسلمون ليسوا هم أول من أخذ الجزية بداية، وقبل ذلك أقول في الحديث الماضي أمرت أن أقاتل الناس، وأنا هذا الحديث تحدثت فيه في هذه الغرفة وأعطيت بعض اللمحات التربوية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب فقه الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، والآية القرآنية في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون، والآيات في سورة البقرة اقتلوهم حيث ثقفتموهم. إذن الحوار والحديث والأمر ممن يا رعاكم الله، بداية الأمر ممن؟ الأمر من الله سبحانه وتعالى وليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أول قضية أن نفهم أن الأمر من الله، وهذه من فقه الحديث نتعلم ومن فقه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. القضية الثانية نتعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف أمر الله قط، وهذا نتعلم منه في هذا المعنى. أما موضوع الجزية فأنا أريد أن نفهم أصل المعنى الكلمة، وأنا دائما أركز على هذا الباب وأن أبين المعنى لكلمة الجزية. نفهم بداية المعنى اللغوي. اللغوي من الجزية هي مشتقة من ماذا يا رعاكم الله؟ كلمة الجزية مشتقة ومادتها في اللغة ايه؟ له نتيجة، مشتقة من جزى او جزية، الجيم والزاي والياء، وهي مشتقة من الفعل جزى، يجزي جزى بألف مقصورة وجزية بالياء. فالمجازات هنا المكافأة، إذا قدم لك إنسان شيء تجازيه. والجزية هي على وزن فعلة مأخوذة من المجازاة، بمعنى آخر أنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن. هي هذه أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن. إذن أصل الكلمة جزية. طيب من يأخذ على الإسلام قضية الجزية، ألا ندرك أنه قد ورد في العهد القديم والعهد الجديد ما يبين ورود الجزية في العهدين Old Testament وNew Testament؟ نجد فيه الجزية موجود في متى، موجود في يوشع، موجود في غيرها، يعني في أكثر من نص، ولعل الإخوة وضعوا ذلك. نعم هاي يشوع يعني ولم يطغ الكنعانيين المقيمين وإلى آخره. إذن الجزية موجودة، وأنا لا أريد أن أتحدث في هذا الباب لأن الإخوة يضعون النصوص، لكن الجزية في الإسلام وإذا نظرنا إلى النصوص سواء في متى ولا يشوع ولا رومية ولا غيره نجد معنى الإكراه، معنى الإكراه التي كان في الجزية. لكن الجزية في الإسلام وكعادة التشريع الإسلامي، عندما يرد التشريع الإسلامي فإنه يشذب ويهذب ما كان قبله، ولا يتوقف الإسلام عند الممارسات التي كانت تدور سابقا. الإسلام يأتي بشيء يكفل فيه الحرية، يكفل فيه الطمأنينة والراحة للناس. الجزية هي عبارة عن عقد. الإسلام رفع الجزية من مبدأ الأتاوة ومن مبدأ الخاوة على حسب لهجات العرب الحالية العامية، انتقلت من الأتاوة ومن الخاوة ومن الإلزام إلى أن أصبحت عقدا يبرمه الذمي أو الشعوب كاملة التي تدخل في رعوية الدولة الإسلامية وترعى هذا العقد، أوامر الله بالوفاء بالعهود واحترام العقود، ويكون توثيقه بما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم بمن أخل به. وهذا ما نتج عنه مصطلح معروف، ولكن للأسف كثير من غير المسلمين لم يعرفوه ولم يتعرفوا عليه، وهو مصطلح ايه؟ مصطلح أهل الذمة، الذمة التي يحرم نقضها ويجب الوفاء بها بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قضية أخرى يا أستاذ مودي، الجزية ممن تؤخذ، هل تؤخذ من كافة الناس؟ الجزية لا تؤخذ إلا ممن يا أحبة من يشارك معنا ويتابع، الجزية ممن تؤخذ؟ الجزية يا رعاكم الله ممن تؤخذ؟ مش عارف هو التكست أنا واقف عندي ولا ما في واحد أجاب. لا أحسنت، الجزية تؤخذ من المقاتل، لا لا لا من المقاتل دون غيره، من المقاتل، ومن المقاتل من الذكور، لأن الآية قالت قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. هذا إجماع أهل العلم، هذا إجماع أهل العلم. أنا سأتي إلى النقطة هذه يا أخي مسلم لي، أنا سأتي إلى النقطة هذه لأن هذه من النقاط التي سأتطرق عليها. إذن الجزية تؤخذ ممن؟ تؤخذ من القادر على القتال، وهذه من الرجال الأحرار البالغين، كما نص على ذلك علماء الإسلام ووضع شروطها وذكر ذلك القرطبي وغيره، أن الجزية تكون على الرجال الأحرار البالغين لأنهم هم الذين يقاتلون. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أرسل إلى أمراء جيشه قال لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، يعني رجال أصبحوا شباب في حلق يحلقون، يعني أصبح في سن البلوغ. واضح يا رعاكم الله؟ طيب الجزية في الإسلام كم كان المبلغ الذي يدفعه الناس؟ يعني من ينظر إلى الجزية كم كان المبلغ الذي يدفعه الناس حتى نصل إحنا بالتدرج ونصل إلى درجة الفقير؟ المبالغ هل تعرفون يا إخوة؟ من يعرف؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تتجاوز الدينار الواحد في كل سنة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تتجاوز الدينار الواحد في كل سنة، ووصل أعلاها 4 دنانير سنويا، وهذا كان في زمن الدولة الأموية، تخيلوا يا رعاكم الله. لكن مقابل هذا الدينار شو بيأخذ؟ أو مقابل هذه 4 دنانير؟ يا سلام والله يا إخوة. الآن لو يجي واحد، يعني أنت الآن لو تريد أن تستأجر حارس شخصي بما يسمى بادي جارد، كم ستدفع له شهريا راتب؟ الجزية كانت في السنة دينار واحد في عهد محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وصلت في أعلاها 4 دنانير في السنة. يا سلام. لكن لهم حماية مطلقة، من آذى ذميا فقد آذاني. يا سلام. طيب يا إخوة، هل قارنا بين الجزية وبين الزكاة على المسلم؟ من يدفع أكثر يا رعاكم الله؟ من يدفع أكثر؟ من يدفع أكثر؟ الذمي جزية أم المسلم زكاة؟ يا الله، المسلم بيدفع 2% من نصاب الزكاة، والذمي بيدفع دينار وبيأخذ مثل ما يأخذ المسلم من الحقوق، لكن حتى واجبات ما عليه نفس الواجبات على المسلم. أي رحمة نجدها في دين كدين الإسلام حتى في موضوع الجزية؟ لاحظوا يا أخو، حتى في موضوع الجزية. طيب الفقير الذي لا يستطيع أن يدفع الجزية، انظروا إلى عدل الإسلام، بيصرف عليه من وين يا إخوة؟ احنا الآن نتشدق، الآن بنتشدق يا لا يا إله إلا الله، بنقول الدول الأوروبية اللي ما عنده شغل، اللي ما عنده شغل قال بيصرف عليه الدولة. احنا في دولة الإسلام، الذي لا يملك أن يدفع الجزية بيدفعوا له من بيت مال المسلمين. يعني اللي بيدفعوا المسلم زكاة بيروح جزء منه لهؤلاء. لا إله إلا الله. أرأيتم ما أعظم الإسلام؟ أبعد ذلك يعاب على مبدأ الجزية؟ أنا أقول لأننا أو لأن من يقول ذلك لا يعرف هذه الحقوق.